وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم تقبيل المصحف ووضعه على الجبهة؟ هذا بدعة، ما فعله السلف الصالح، ما نقل عنهم أنهم يقبلون المصحف أو يضعونه على الجبهة، لأن المصحف مشتمل على ورق ومداد، والورق والمداد مخلوقة، والكلام المكتوب كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، فأنت حينما تقبل تقبل الورق وتقبل المداد، هذا أمر. والأمر الآخر، ما نقل هذا عن سلفنا الصالح، ما نقل عن سلفنا الصالح. وتعظيم القرآن هو العمل به، تعظيمه يكون في القلب، أما تقبيله فهو بدعة أعجمية أتي صاحبها من قلة فقه. تعظيم القرآن هو تلاوته على السنة والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه، تحليل حلاله وتحريم حرامه، هذا هو تعظيم القرآن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته. صلى الله عليه وسلم. المعتمر يتطهر في بيته وينمو في ميقاته؟ نعم، المعتمر يتطهر في المنزل ويتجرد من المخيط والمحيط ويلبس الإزار والرداء، لكن النية، نية الدخول في النسك عند الميقات من أبيار علي من ذي الحليفة. أي نعم. طب التي أصابها عذر النساء؟ التي أصابها عذر النساء إذا كان رفقتها سينتظرونها فتحرم وهي حائض، وتبقى حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وذهبت إلى البيت على طول، هي محرمة وطافت وسعت وقصرت وتمت عمرتها. وتغير ملابسها في البيت؟ لا حرج، تغير ملابسها، تغير ملابسها، ما في بأس. اصبر شوي، إذا خافت المرأة أن ينزل عليها العذر وخشيت من الحبس لأن رفقتها ستشترط، تقول لبيك عمرة إلا إن حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني، فإذا نزل بها الحيض صار لها رخصة أن تحل ولا شيء عليها. أي نعم. إيش تقول؟ عليكم السلام. ها؟ تحرم في وجهها ويديها، يعني تكشف عن وجهها ويديها، لكن إذا حاداها الرجال تسدل في المطاف، تسدل. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحرم في وجوهنا، فإذا حاذانا الركبان سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. أي نعم. عليكم السلام. هل في ساعة عمر هذا تد ميتة أب أم مريضة؟ تكرار العمر، الخروج من مكة إلى التنعيم غير مشروع، الخروج يعني بعد أن تؤدي عمرتك تخرج من مكة إلى التنعيم بغرض العمرة عنك أو عن غيرك غير مشروع. ميتة؟ ها؟ اشترى ميتة. ميتة ولا حية؟ لا حق. نعم، في سجود التلاوة إذا كنت في غير صلاة استقبل القبلة واسجد وكبر واسجد، إذا كنت جالسا جالسا، لأن موجبه حصل وأنت جالس، إن كنت واقفا وأنت واقف. أي نعم، إن كنت تتلو وأنت واقف فتكبر وأنت واقف. نعم، إن شاء الله الدقة فيه، الله يرزقنا وإياكم الحرص على ديننا. آمين. نعم. لا، ما يجب، ما يجب، لكن إذا صلى 40 صلاة فإن شاء الله. في حديث نعم، كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من أين؟ من النار. هذا في غير المسجد النبوي صح، في غير اسمع يا شيخ لا تستعجل، في غير المسجد النبوي صح، فإذا صح في غير المسجد النبوي ففي المسجد النبوي من باب أولى. يعني الذين يضعفون الوارد في المسجد النبوي يحتج عليهم بما صح في غير المسجد النبوي، هذا المقصود. يا إخواننا أنا أرجو أن تعذروني لأني نعم متى يفطر المسافر؟ إذا سافر، إذا شرع في السفر وجاوز دور يعني محلته، إذا جاوزها وشرع في السفر يفطر. هل تقبيل الزوجة يبطل الصيام؟ يا أخي ما تصبر، الله يهديك، ربما يعني إذا قبلتها أي نعم لا تملك إربك ويخرج منك ما يجرح الصوم من مذي ونحوه أو تتحرك شهوتك، أي نعم، إلا إذا كنت تملك إربك مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقبلها تقبيل رحمة أو أخذا بخاطرها وأنت تملك نفسك فلا بأس، لكن لا تقبلها مع فمها. نعم ها؟ لا لا، هي من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب، إذا إذا إذا حصل سببها ولو في وقت النهي تسجد. يا إخوان أرجو أنه خلاص أنا أكتفي بهذا السؤال. زوجت صديقا لي فقير، فهل يعتبر، فهل هذا يعتبر صدقة مني على أمي وأخي المتوفى؟ والله جزاك الله خير، ليت نعم هذا إن شاء الله يعتبر خير وبحسب نيتك. الله المستعان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.